عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا الغالي. الله يحييكم ويبارك فيكم. حياكم الله بكم المستمعين والمستمعات. جزاكم الله خير على هذه الاستضافة. تفضل أبو صالح. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. طبعا نحيي الحضور الكرام طبعا على البث المباشر، وطبعا فضيلة ضيف هذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام الطاهري، وهو طبعا إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وموضوع هذا اليوم وهي سلسلة من العشرة المبشرين في الجنة، ونبدأ بطبعا سيرة الصحابي الجليل أبي بكر الصديق، فليتفضل فضيلته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فماذا عسانا أن نقول في سيرة الصديق رضي الله تعالى عنه في هذه العجالة؟ ولكن حتى لا يكون الحديث مشتتا، فإننا نتحدث عن رجل هو أول القوم إسلاما، وأخلصهم إيمانا، وأشهدهم يقينا، وأخوفهم لله عز وجل، وأعظمهم غناء به سبحانه وتعالى، وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو رضي الله تعالى عنه كان أحدبهم على الإسلام، وأمنهم على أصحابه، وأحسنهم صحبة، وأفضلهم منقبة. ومهما نقول فإننا لا نستطيع أن نوفي الصديق حقه، ويكفينا من ذلك أن الله جل في علاه ذكر وصفه بالصحبة في القرآن من دون الصحابة الآخرين. فإذا كان مدح الآخرين بالمهاجرين والأنصار، فمدحه هو على الخصوص بالصديق، وجعل الصديقية مرتبة عالية فوق النبوة، فوق الولاية والصلاح، ودون النبوة وبعدها. قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا يتبادر إلى سمع أحد وصف الصديقية في هذه الآية إلا ويتبادر إليه الصديق رضي الله عنه. وفضائل الصديق رضي الله تعالى عنه كثيرة جدا، من ذلك أوصافه الخلقية التي أهلته إلى هذه المرتبة العلية، فجعلته فوق ولاية ودرجة الصالحين والشهداء، ولقب بالصديقية. فكان رحمه الله تعالى رقيقا، ورجلا بكاء كثير الدمع. قام أبو بكر على المنبر ثم بكى، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى، فقال: اسأل الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. وقال إبراهيم النخعي: كان الصديق يسمى الأواه لرأفته. ونحن نعلم أن الله عز وجل لقب إبراهيم بالأواه المنيب. وقالت عائشة رضي الله عنها: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الصديق بالناس: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أي رقيق القلب كثير البكاء، لا يتحمل سماع آيات الله عز وجل إلا ويبكي. وكان من فضائله رضي الله عنه أنه من أعظم الناس خوفا من الله وخشية منه. فعن قتادة رحمه الله قال: بلغني أن أبا بكر قال: وددت أني خضرة تأكلني الدواب. وهذا من خوفه ومن خشيته من الله عز وجل. وكان رحمه الله كريما عفوا إلى مرتبة يصعب على الإنسان أن يصل إليه إلا النوادر من الناس. فهذا مصطح ابن أثاثة قد تكلم في عرض ابنته مع تكلم من المنافقين، فحلف الصديق وكان ينفق عليه وكان من أقربائه فحلف أن لا يعطيه النفقة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. وهذه الآية نزلت باتفاق المفسرين في الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال لما سمع الله يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال: بلى إني أحب أن يغفر الله لي. فصار ينفق على مصطح بعد ذلك. وكان رحمه الله من فضائله الخلقية كثير الدعاء والتبتل. ذكر ابن جرير في تفسيره عند قوله تعالى: أوزعني أن أشكر نعمتك، قال: وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، قال: إنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان أغير الأمة على دين الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعن هشام عن محمد قال: كان أغير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. ويدل لذلك أن أبا بكر دخل على عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى، وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: مزمار الشيطان، مزمار الشيطان مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبو بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. وهذا يدل على أن له بمثل هذه الأمور في غير العيد منهي عنه. ولذلك غار الصديق رضي الله عنه ولم يعلم بالاستثناء. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه من فضائله أنه أسبق الأمة من الرجال إلى الخير. فقد أخرج البغوي بسنده إلى يوسف بن الماجشون قال: أدركت مشيختنا ابن المنكدر وربيعة وصالح بن كيسان وعثمان بن محمد لا يشكون أن أبا بكر أول القوم إسلاما. وقال ميمون بن مهران: لقد آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم واختلف بينه وبين خديجة حتى تزوجها، وذلك قبل أن يولد يبلغ علي. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: علي أول الصبيان إسلاما، والصديق أول الرجال إسلاما، وزيد بن حارثة أول الموالي إسلاما. ومن فضائل الصديق أنه أول من صلى لله تعالى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عليا وإن كان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، إلا أنه كان صغيرا ولم يكن مكلفا، إذ كان عمره 10 سنوات. وأما أول المكلفين من الرجال الأحرار صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الصديق. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما عقلت أبوي إلا وهما يدينان الدين، وما مر علينا يوم قط إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيه بكرة وعشيا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في بيان فضائل الصديق في قوله جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، قال: قد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها العموم وهو قوله: وسيجنبها الأتقى، ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر هذه الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه. فكم من دنانير ودراهم أنفقها في سبيل الله جل وعلا، فهو أولى بهذه الآية. أما يقينه في الإيمان وعلو مرتبته فهذا أمر لا يشك فيه إلا جاهل أو سفيه أو منافق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن الروم قد سيغلب الفرس إذا شنت الحرب بينهما، ذهب الصديق وأخبر الكفار، فقال الكفار نضرب بيننا وبينك سهما، فصار الصديق يراهنهم على هذه المسألة العلمية، وذلك لتصديقه بوعد الله ورسوله. فقد قال الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فكانت الوقعة بين الروم والفرس يوم بدر، فغلبت الروم الفرس، وكان الصديق رضي الله عنه أول من راهن على هذه المسألة العلمية. وروى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا. البقرة تقول لصاحبها أنا لم أخلق لكونك أنت يعني تحمل علي، إنما خلقت للحرف والدر. فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرف. فقال الناس يعني الصحابة الجالسين الذين يسمعون الحديث سبحان الله تعجبا وفزعا، أبقرة تتكلم؟ وهذا منهم ليس شكا في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تعجب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. يقول أبو هريرة وما في القوم أبو بكر ولا عمر، فكيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصديق وعمر يؤمنان بهذا الخبر بدون تلكؤ ولا تعجب ولا تعثر؟ لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سريع اليقين بخبر الله ورسوله. ومن فضائله رضي الله تعالى عنه أنه لقب بالصحبة في القرآن الكريم. قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. تأملوا معي ثاني اثنين إذ هما أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ولا يشكشنن أحد في هذا التفسير فيقول لصاحبه كقوله صاحبي السجن، لأن من لا يعرف العربية يظن أن قوله لصاحبه كقوله يا صاحبي السجن، وهذا بعيد في العربية. في إضافة الصحبة إلى زمن ظرفية السجن دليل على أن هذه الصحبة ليست ذاتية، وهنا إضافة الصحبة إلى الذات لصاحبه ولم يقل لصاحبه في الغار علمنا أنها صحبة ذاتية لا تفترق من مكان إلى مكان ولا من زمان إلى زمان. ومصداق ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتخلف عن غزوة ولا عن هجرة ولا عن رجعة أو إيابة إلا وأبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومصداقه قول علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر. ومصداق ذلك بعد الموت أن الله جعل أبا بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، إذن هو يقول لصاحبه صحبة ذاتية مطلقة غير مقيدة بزمان. ثم قول الله عز وجل لا تحزن، قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، فكان حزنه على دين الله عز وجل وعلى رسول الله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. سكينته عليه أي على الصديق، لأنه هو الذي كان فزعا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيده بجنود لم تروها أي أيد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الآية التفات وفيه دلالة عظيمة على فضل الصديق رضي الله عنه. ولهذا جاء عن ابن عمر أن أبا بكر نال من عمر شيئا ثم قال استغفر لي، يعني أخطأ أبو بكر في حق عمر، هم بشر، فقال لعمر استغفر لي يعني سامحني يا أخي. فغضب عمر، فقال ذلك مرات، فغضب عمر فافترقا ولم يتراضيا. فذكر الصديق ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وانتهوا إليه وجلسوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل؟ فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما مرة يسألني إلا وأنا أستغفر له، وما من خلق الله أحب إلي بعدك منه. فقال أبو بكر وأنا والذي بعثك بالحق ما من أحد بعدك أحب إلي منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في صاحبي، فإن الله عز وجل بعثني بالهدى ودين الحق، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، ولولا أن الله عز وجل سماه صاحبا لاتخذته خليلا، ولكن قوة الله. روى الطبراني هذا اللفظ ورجاله رجال الصحيح. أيها الإخوة، مهما ذكرنا من فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه فإننا لا نستطيع أن ننتهي عن حديثنا، ويكفي في ذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. ومما يدل على حبه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالدعوة أين توجه؟ بعدما نظر إلى بيته، زوجته ومولاه وغلام علي، كان غلاما، أين يذهب؟ إلى أحب البيوتات إليه، فما ذهب إلا إلى بيت الصديق. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخلص المستضعفين من تعذيب الكافرين أين ذهب؟ ذهب إلى أبي بكر يطلب ماله. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في الدعوة إلى الله عز وجل، وأراد الصديق أن يهاجر إلى الحبشة، سناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقاه لنفسه ولصحبته. ولما أراد أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الصديق أن يهاجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتريث، فقال الصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة، فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما يدلنا على حب النبي صلى الله عليه وسلم له أنه تزوج ابنته. ومما يدلنا على حبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضره مرض الموت أمر الصديق أن يصلي بالناس، فهذا كله من أدلة الحب. ومع هذا كله من الصور العملية أظهر حبه للصديق أمام الملأ. فقد جاء في حديث عمرو بن العاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبو بكر. وهذا الحديث في الصحيحين أيها الإخوة. فينبغي علينا أن ننتبه إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشاورة النبي صلى الله عليه وسلم له من فضائله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بالمشاورة لما أنزل الله وشاورهم في الأمر. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما على شيء في مشورة ما خالفتكما، لو اجتمعتما في شيء في مشورة ما خالفتكما. وأما من فضائله العظيمة علمه، فإنه كان عظيم العلم، كان أعلم الناس بدين الله عز وجل، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان أعظم الناس علما كان يفهم مغزى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهمه الآخرون. فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال في خطبته: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فقام أبو بكر فبكى، فحجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن قوة الإسلام ومودته لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. أخرجه مسلم. أيها الإخوة، من فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو وضع ميزان فوضعت في كفة وإيمان الأمة في كفة لمال الكفة الذي أنا فيه، ولو وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة لمال إيمان أبي بكر. فأي إيمان أعظم من هذا؟ وما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويؤمن بهذه الأركان الخمس إلا ويعلم أن للصديق عليه فضلا، وذلك لأن الله ثبت أهل الإسلام بثبات الصديق رضي الله تعالى عنه. نكتفي بشيء من هذه الفضائل العظيمة الكثيرة التي يصعب حصرها ويضيق الوقت عن ذكرها وتعدادها، لكن كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك بعضه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحشرنا مع الصديق ومع النبيين والشهداء والصالحين، وأن يرزقنا وإياكم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والورود إلى حوضه، وأن يرزقنا صحبة هؤلاء الأخيار من المهاجرين والأنصار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام الطاهري خير الجزاء، ونسأل الله أن يجمعنا وإياهم وإياه في الفردوس الأعلى، وأن يوفقنا وإياهم لكل خير، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خير شيخ. وإياكم الله يبارك.